قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. استفيد من الآية أن الله يهدي ويضل خلافا للمعتزلة الذين ينفون ذلك ويقولون ما الرب إلا كالطبيب الناصح، ويقعون بذلك في تكذيب الكتاب العزيز، في تكذيب كلام الله. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فنسأل الله أن يهدينا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، اللهم آمين. ثم قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. ولقد ذرأنا، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقوا لها ومن أهلها. وفي الحديث أن الله لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة باليد الأخرى وقال: إلى النار ولا أبالي. والله يفعل ما يشاء، وليس هذا خبط عشواء، إنما الله عليم بالعباد سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن الجن العصاة أيضا يعذبون، يعذبون كما قالوا هم عن أنفسهم، قالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وقالوا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن هناك من الجن من ينعم، أنه ليس كل الجن يعذبون، إنما منهم قوم من أهل الفضل، من الجن قوم من أهل الفضل، قوم من أهل الصلاح، قوم يعرفون حدود الله ويتقونه ويخافونه ويوقرونه ويوحدونه. فكما أن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، هناك من الجن أيضا قوم فضلاء، قوم من أهل الصلاح، قوم تنفعهم الذكرى، قوم تنفعهم الذكرى، ومنهم علماء، ومنهم جهلة، ومنهم متوسطون في العلم، ومنهم من يستمعون إلى الذكر وإلى التفسير وإلى غير ذلك، منهم من يجلس المجالس يستمع أيضا، كما أن الملائكة تستمع. هناك جن مؤمن أيضا يستمعون. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، اسكتوا، استمعوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. جن ناصحون لأقوامهم، فعلينا أن نستحضر هذا أيضا. كما أن هناك من الجن شياطين، هناك منهم أيضا أهل فضل وأهل صلاح وأهل تقى، ولا يؤذون ابن آدم، لا يؤذون المؤمن، لا يؤذون بني آدم. وقد قالوا عن أنفسهم فيما ذكره الله عنهم، وأن منا الصالحون، منا الصالحون، فمنهم المصلون الصائمون الخائفون الوجلون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. قلنا طرائق قددة، أنواع متعددة على ما ذكره العلماء، منهم المبتدع، منهم اليهودي، منهم النصراني، منهم الملحد، جن، طرائق قددة. فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وبين الجن وبعضهم البعض غزوات، أيضا غزوات وملاحم، الجن المؤمن مع الجن الكافر، الجن المحافظ على دينه مع الجن المنحرف، الجن الذي يؤذي خلق الله مع الجن الذي ينهى عن المنكر، بينهم أيضا حروب. وقد ذكر نحو أو شيء من ذلك في قصة الذي اختطفته الجن زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خلقناهم لها، لهم قلوب لا يفقهون بها. استدل به من قال إن الفهم في القلب، لأن الله قال لهم قلوب لا يفقهون بها، وأيضا لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون بها الحق، وإن أبصروا أمور دنياهم، ولهم آذان لا يسمعون بها، ألا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أضل من البهائم، أضل من أضل من الأنعام سبيلا، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تفيد الآية من آيات القدر أن الله خلق أقواما هم في أصلاب أبائهم وأمهاتهم إلى النار وللنار، وخلق أقواما هم في أصلاب أبائهم وأمهاتهم مصيرهم إلى الجنة، بل قبل أن يكونوا في الأصلاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعبدوه بها، واسألوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هنا مبحث متعلق بالأسماء الحسنى. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هنا قواعد وضعها العلماء لتعيين الأسماء الحسنى، منها أولا أنها أسماء، منها أنها أسماء ليست أفعال وليست حروف، فالقاعدة الأولى أنها أسماء ليست بأفعال وليست بحروف، لأن الله قال ولله الأسماء. ثانيا، فإذن شروط الاسم تنسحب عليها الشروط التي وضعها العلماء، أو الضوابط التي وضعها العلماء للاسم تنسحب على الأسماء، كما قال القائل: وإن كان هناك أكثر مما سيق في بيت الشعر بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، لكن كل ما يطلق عليه اسم يدخل في الأسماء، يدخل في الأسماء عفوا، يعني أولا هي أسماء، ثانيا هي حسنى، والحسنى جمع أحسن، يعني التي أحسن الأسماء وأجمل الأسماء، أجملها في كل شيء، يستحبها السامعون لها، حملت معاني جليلة أن حسنة في الأسماع وحسنة في المعاني وحسنة في قدرها، حسنة في كل شيء، فما لم يكن حسنا فليس بداخل في أسماء الله، لأن أسماء الله اتسمت بأنها حسنى، أسماء الله اتسمت بأنها حسنى. هذه قاعدة ثانية. ثالثا، هي تستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لنا أن نتكلم عن الله ولا أن نسميه باسم لم يسمي به نفسه، ذلك لأن الله قال في بيان المحرمات علينا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليس من حقنا أن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بغير علم، بغير علم. فقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في باب المحرمات الواضحات. كذلك فإن الأسماء تدل على صفات، فالرحيم يدل على الرحمة، العزيز يدل على العزة، العظيم يدل على العظمة، فأسماء الله دالة على صفات، ليست أسماء بلا بلا معاني. فمثلا السميع يدل على أن الله يسمع، يدل على أن الله يسمع، فليس سميع بلا سمع كما قالت بعض الفئات الزائرة، كما قالت بعض الفئات الزائرة، إنما سميع ويسمع. هذه بعض القواعد التي وضعها العلماء، وهي أسماء، ثانيا هي حسنى، ثالثا تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، رابعا أسماء الله تدل على صفات. وثم أمور أخرى فيها بعض الأخذ والرد بين العلماء. فأعود مذكرا: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في تعيين الأسماء الحسنى، في تعيينها الملك القدوس السلام إلى آخره. الحديث الذي ورد في تعيينها حديث ضعيف، وكل الروايات التي وردت في هذا الصدد ضعيفة الإسناد، خاصة تلك التي أوردها الترمذي وابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم، فذكر الأسماء بعد أن ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا القدر ثابت، لكن تعددها بعد ذلك إنما هي من أقوال الوليد بن مسلم. قد قال عدد هائل من أهل العلم إن هذا التعديد مدرج، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الوليد بن مسلم، وإنما هو من كلام الوليد بن مسلم. ثم إن هذه الأسماء التي عددت في رواية الوليد بن مسلم اختلفت، فهناك كتاب كالترمذي عدد الوليد بن مسلم الأسماء، مثلا ابن ماجه عدد الأسماء باختلافات في بعضها أثبتت في الترمذي ولم تثبت في ابن ماجه أو العكس. فتعديد الأسماء ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شيء. إنما الذي ثبت حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا. ومن العلماء من قال، وهم الجمهور، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، قالوا إن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في 99، إنما هي أكثر من ذلك، إنما 99 لها ميزة مخصوصة، أن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. لكن هناك أسماء أخر، هذا رأي الجمهور، واستدلوا لذلك بخبرين. الخبر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن ولا غم، قال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قالوا إن قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن الله استأثر لنفسه بأسماء ما علمها أحدا من خلقه، إلا أن سند هذا الخبر فيه رجل يقال له أبو سلمة، وهما اثنان، الجهني الثقة أو عفوا أبو سلمة الجهني الثقة وأبو سلمة آخر مجهول، والظاهر والعلم عند الله أنه أبو سلمة المجهول، وأن الخبر ليس بثابت، مع أنه حجة للجمهور في الباب، لكن استدل الجمهور بخبر آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فقال من أنواع المحامد أسماء يحمد الله بها أو يدعو الله بها، فهذا الدليل الثاني للجمهور. هذا عن عدد الأسماء وعن بعض القواعد التي وضعت للأسماء. وبعد البحث والتحري في هذه المسألة وجد الآتي، والله تعالى أعلم، وجد ما يلي: أولا، هناك لله سبحانه وتعالى أسماء لا اختلاف فيها، منصوص عليها بالكتاب العزيز والسنة المباركة، أسماء مثل الله سبحانه وتعالى، فلفظ الجلالة الله من الأسماء، بل قال جمهور العلماء إنه اسم الله الأعظم، مع إن اسم الله الأعظم لم يثبت فيه خبر، الأحاديث الواردة في تعيينه معلولة، الحديث الواردة في تعيين الاسم الأعظم معلولة، لكن الجمهور يقولون هناك اسم أعظم لله، اختلفوا في تعيين الجمهور على أن اسم الله الأعظم هو الله. فإن قال قائل إذا لماذا أدعو وأقول اللهم ارزقني ولا أرزق أحيانا؟ قالوا لأن الداعي لم يستوفي شروط الإجابة، وقد يجاب بطريقة لا يعرفها، قد يدفع عنه شر، قد ترتفع درجته في الجنة بسبب هذه الدعوة. الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحي، القيوم، لا اختلاف في هذه أسماء، جاءت مفردة في الكتاب العزيز ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثابتة لله عز وجل، فهذه جملة منها. هناك أسماء منصوص عليها لا تستطيع أن تقول ليست من الأسماء، لأن الله قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، إذن الملك اسمه، القدوس، السلام. اختلف بعض العلماء في الإضافات أو الأسماء المضافة، الأسماء المضافة، هل الأسماء المضافة أو تعد أسماء أو لا تعد أسماء؟ مثل أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، فريق الاسم يكون مفردا وآخر قال لا، الاسم قد يكون مركبا أو مضافا، ذلك لأن أننا ندعو باسم بقولنا يا أرحم الراحمين ارحمنا، ندعو يا ذا الجلال والإكرام، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مختلف في رافع وقفه: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. واستدلوا أيضا، يعني استدلوا على أن استدل القائلون بأن الإضافات تكون الأسماء المضافة تعتبر بأننا ندعو الله بها، قد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: أرحم الراحمين، خير الناصرين، أحكم الحاكمين، خير الوارثين، على الإضافات. واستدل بعضهم لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسماء، لي أسماء، منها ذكر نبي الرحمة أو نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم فاعتبرها أسماء. ورد حديث بلفظ لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر بهذا اللفظ، لكن هنا أمر يتعلق بعلم الحديث أن لفظة خمسة أسماء لي أسماء، ما الرواية بلفظة لي خمسة أسماء، فقد أعل بعض أهل العلم لفظة خمسة، أعل بعض العلماء لفظة خمسة وقالوا أن أكثر الروايات بلفظ لي أسماء. فهذا حديث، وحديث حذيفة فيه أن نبي الرحمة نبي الملحمة، فقالوا إذا كان النبي قال من ذكر أن من أسماء نبي الرحمة إذن استعمل الإضافات، فهذا باب. هناك أسماء متفق عليها، سمعتم بعضها، أسماء مختلف فيها وفي اعتبارها من الأسماء، وأسماء الراجح أنها ليست بأسماء لعدم ثبوت الخبر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تشتق الأسماء من الأفعال أم لا؟ أنعم الله عليهم، هل يؤخذ منها اسم المنعم؟ الظاهر ألا، الظاهر ألا، وإن كان فيها أيضا بعض الخلاف، بعض الخلاف بين العلماء، لكن الأظهر ألا، والله تعالى أعلى وأعلم. توسع بعض العلماء في ذلك توسعا، حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سئل عن من يدعو يقول يا دليل الحائرين اهدني إلى طريق السالكين أو لفظة بمثل هذا اللفظ، هل يجوز مثل هذا الدعاء؟ فأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول إن الأولى الاقتصار على الوارد في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسماء مفردة متفق عليها، أسماء مفردة ليس عليها دليل، ذكرت وليس عليها دليل، أسماء مضافة اعتبرها بعض العلماء ولم يعتبرها آخرون، أسماء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت أسماء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سلمت بها الأخبار اعتبرت، وإن لم تسلم بها الأخبار لم تعتبر. ولهذا حصل خلاف، حصل خلاف بناء على ماذا؟ على الخلاف في صحة الأحاديث من ضعفها. فمثلا اسم الستير، إن الله حي ستير، قد يحسنه بعض العلماء، يحسن السند، وآخرون يقول لا، السند معلول، السند معلول، فإذا أعل السند فلن يثبت اسم الستير، لن يثبت اسم الستير. بل حديث أشهر من ذلك، وهو حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل آخذ الطيب من أسماء الله الحسنى؟ أو أن الطيب ما ورد بالمحلم بأل في السنة، إنما ورد كوصف إن الله طيب، فهل طيب وصف؟ أو أنني آخذ منها اسم الطيب؟ نزاع. ثم ما هو أشد في هذا الباب، أن هذا السند، سند هذا الخبر في صحيح مسلم، فيه راوي يقال له فضيل ابن مرزوق، فضيل ابن مرزوق، وفضيل ابن مرزوق اختلف فيه في توثيقه وفي تضعيفه، وجنح بعض العلماء إلى تضعيفه، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت الاسم بالسنة اعتمد هذا الاسم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أعل أو لم يعتمد أعللناه ولم نعتمده. هناك أسماء على هذا النحو مختلف في ثبوتها، مثل اسم المعطي، المعطي، ورد الحديث بلفظ إنما أنا قاسم والله يعطي، رواية من روايات هذا الخبر والمخرج متحد، إنما أنا قاسم والله معطي، والله المعطي، فمن ثبت رواية الله المعطي أخذ منها اسم المعطي، ومن حكم بشذوذ هذه اللفظة وأن الصواب كما رواه الأكثرون، والله يعطي لم يعتمد اسم المعطي، أسماء في سندها ضعف مثل اسم الجواد، مثل اسم الجواد الأسانيد به فيها ضعف، فمن ثم الأظهر عدم اعتماده. جاءت في السنة أيضا أسماء مضافة، أسماء مضافة، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، هل هذا يطلق على الله أم أنه لأنه اسم مركب لا يطلق على الله؟ الوجهان قائمان لأهل العلم بسبب هل الأسماء المفردة فقط، الأسماء تكون مفردة فقط، أو أنها يلتحق بها الأسماء المضافة أيضا، والله أعلم. هذه نظرة عامة سريعة على أسماء الله الحسنى وكيفية اعتبارها وعددها، والله تعالى أعلم. أما قوله تعالى فادعوه بها، فهنا وجهان للعلماء، اسألوه بها، اسألوه بها، ثاني تعبدوه بمقتضاها، تعبدوه بها، فاسألوه بها. قال الجمهور أيضا يؤخذ في الدعوة إذا دعونا ربنا اسما من أسماء الله يوافق المسألة التي نريدها، فنقول مثلا ارزقنا وأنت خير الرازقين، لا أقول ارزقنا وأنت خير الناصرين، إنما جاء اسم الرزق الرزاق مع اسم مع سؤال الله الرزق. مثلا هازم الأحزاب، عندما رأى الاسم المضاف اهزمهم وزلزلهم، اللهم مجري الكتاب منزل السحاب، هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا وأنت خير الغافرين، انصرنا وأنت خير الناصرين، وهكذا أخذ اسما موافقا للمسألة التي أريدها. وهذا يستحب لنا أن نكثر منه في سجودنا في ركوعنا، فالركوع قال عليه الصلاة والسلام وفتح لنا الباب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، نعظم الرب، أنت أرحم الراحمين، أنت خير الحاكمين، سبحان ربي العظيم، حمد للرب، تعظيم للرب في الركوع، وسؤال للرب سبحانه وتعالى في السجود، هل الرب من أسماء الله الحسنى أو ليس من أسماء الله الحسنى؟ اعتبره عدد من أهل العلم، اعتبره وخاصة هو إن جئت تبحث عن الرب ورد سبحان ربي العظيم، جاء مضافا، لم يأتي اسم الرب مستقلا بهذا التوصيف، إنما تجد رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشارق، رب المغارب، جاء مضافا. وأيضا اسم الإله، إله الناس، جاءت في الإضافات، غافر، هل غافر من أسماء الله أم أنه جاء مضافا؟ الوارد في الكتاب العزيز غافر الذنب، فإذا أخذت غافر هل أخذ قابل، لأن بعدها قابل التوب، أو أتركها كما وردت وهذا الأسلم، قل غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب قابل التوب، شديد العقاب، شديد العقاب. فجاءت إضافات، الأظهر أننا نتركها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يدعو الشخص قول يا غافر الذنب اغفر لي، يا قابل التوب تب علي، يا شديد العقاب تجاوز عن زلاتي وهفواتي، يا شديد، بأسماء مشابهة للمسألة التي أريدها، وكذلك نتعبده بها. فمن تعبدنا لله باسم السميع مثلا اعتقادنا أن الله يسمع ويرى، اعتقادنا أن الله يسمع، فمن تعبدي به بهذا الاسم ألا أتكلم كلاما يسخط الله علي، فإني أعلم أن الله يسمعني، أنا أتكلم الكلمة في السر والعلن، وأوقن بأن الله يسمع كلامي، بأن الله يسمع كلامي. فمن مقتضيات ذلك ولكوني يسمع كلامي لا أتكلم إلا بطيب الكلام الذي يرضي عني ربي سبحانه وتعالى، لا أتكلم إلا بطيب الكلام الذي يرضي عني ربي سبحانه وتعالى. من تعبدي باسم البصير، اعتقادي أن الله يراني في أي مكان كنت، في أي مكان كنت، مهما اختفيت، مهما أغلقت على نفس الغرفة، مهما أوسطت الأبواب، فأعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراني كما قال إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فمن تعبدي باسم البصير اعتقادي بأن الله يراني، ومتبوعات ذلك أنني أستحي من ربي سبحانه وتعالى، أستحي من ربي، حتى إن من العلماء من قال تستحي منه وأنت تغتسل، وأنت تغتسل فلا تغتسل عريانا، وإن كان هذا جائز لأدلة أخرى، لكن استدل بعضهم بالتستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فمن تعبدي باسم البصير مراقبتي لله في خلواتي، في فلواتي، في مجالسي، في حضوري، في غيابي عن الناس، في ظهوري أمام الناس، وهكذا سائر الأسماء الحسنى. فلقوله تعالى فادعوه بها وجهان للعلماء، أحدهما فاسألوه بها، والثاني فتعبدوه بها سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد الميل، الميل عن الحق إلى الباطل في كل شيء، فالإلحاد الميل، والمراد به الميل من الحق إلى الباطل. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والحفرة في جانب القبر، ليست شقا في وسط الأرض عند الدفن، إنما هي حفرة في جانب القبر من أسفل. فالإلحاد الميل، الميل عن الحق إلى الباطل، هذا الاصطلاح اللغوي الإلحاد الميل. وقد هاجم بعض شعراء بني أمية وهم أظلم في هذا، أعني هؤلاء الشعراء، الصحابي الفاضل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، إذ كانوا يشجعون على قتاله، يشجعون على قتاله، وأنتم تعرفون أن دولة ما إذا أرادت أن تحارب دولة أخرى جيشت إعلامها لتكفير الدولة الأخرى ولتضليلها وإلى آخره. فكان يقول هذا القائل قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد، يذكر أن ابن الزبير ألحد في الحرم بمعصيته. ابن الزبير ما ألحد رضي الله تعالى عنه، هو أحق وأولى من مخالفيه، من مخالفيه رضي الله تعالى عنه. هذا عن معنى الإلحاد. الإلحاد له صور، الإلحاد في أسماء الله منه صور. أولا من هذه الصور ما كان أهل الشرك يفعلون، كانوا يشتقون من أسماء الله أسماء لآلهتهم ويطهونها على الأصنام، فيأخذون من اسم الله العزيز العزة ويطلقونها على حجر، يقولون هذا العزة من اسم منات، من اسم المنان عندما صحح الخبر يقولون منات، ومن لفظ الجلالة الله يطلقون اللات، فأسماء يشتقونها من أسماء الله ويطفونها على أصنامهم وآلهتهم، فيقولون هذه أسماء لآلهتنا ويسمونها، يختارونها من أسماء الله، فيميلون بهذا عن الحق إلى الباطل بلا ريب. هذا وقد قال تعالى في شأنهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كما سلف وبينا أن شخصا يأتي للبصل ويقول هذا البصل أنا سأسمي لحم، يسمي البصل اصطلاح خاص بي، لا ليس لأحد بي شأن، يسمي لحم، وبعدها يأكل بصلا ويشبع ويخرج يتجشى في وجوه الناس ورائحة خبيثة تخرج، فيقولون له يا أخي ماذا أكلت يا أخي؟ قل أنا أكلت لحما مطيب لحما. يا أخي أنت واكل البصل يا أخي. قل لا يا أخي أنا واكل لحم. هو الذي سمى البصل لحما وكذلك سمى حجرا العزة وسمى حجرا اللات وسمى حجرا مناة الثالثة الأخرى. فهذه صورة من صور الإلحاد، صورة من صور الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى ربنا بغير أسمائه التي سمى بها نفسه. صورة ثالثة ما يفعله أهل التصوف البغيض إذ يطلقون على الله أسماء ليست له بأسماء. فترى الصوفية ينشد ويتغزل ويتشبب في واحدة يقال لها ليلى، ليلى وما ليلى، ويتكلم بغزل طويل في ليلى، أو يتكلم بغزل طويل في سعاد ويترنم في سعاد. وبعد يا أخي من ليلى هذه ومن سعاد هذه؟ عياذا بالله يقول ليلى الجلالة وسعاد الجلالة، فهذا من أبشع الكفر وإنكاه، وعياذا بالله من هذا الضلال ومن هذا الغي. هناك عدة صور واسعة لا يأتي عليها المقام خشية الإطالة للإلحاد في أسماء الله. فكل من استعمل اسما من أسماء الله في غير موطنه أو سلك به مسلكا غير الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ألحد بحسب إلحاده في أسماء رب العزة سبحانه. فالناس منهم من هو بعيد عن الصواب والحق بعدا شديدا، ومنهم من دون ذلك. ويصدر التنويه أيضا على ما يفعله بعض الأصوليين وبعض شراح الأصول، إذ كثيرا ما يطلقون على الله الشارع، الشارع قال كذا، من الشارع؟ من الشارع الذي تذكرونه ينسبونه إلى الله؟ يقول قال الشارع لا ضرر ولا ضرار، أحيانا يطلقونه على الرسول، قال الشارع يطلقون على الله، فينسبون أو يصفون الله باسم الشارع أو الصانع ونحو ذلك. والنصارى طبعا في هذا الباب ضلوا ضلالا بعيدا وكفروا كفرا عظيما، إذ يقولون الرب يسوع فيجعلون إلها غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بها، أيضا تعبدوه بها، تذللوا إليه بها، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقنا، يا أرحم الراحمين. فندعو الله بأسماء الحسنى وندعوه أيضا بصفاته العلى، ندعوه أيضا بصفاته العلى يا ذا الجلال والإكرام، ندعوه كذلك بأفعاله. فنحن ندعو الله بأسمائه وندعو الله بصفاته وندعو الله بأفعاله. يا من ترزق، يا رب أنت ترزق من تشاء بغير حساب، ارزقنا. والله تعالى أعلم. وبهذا النحو وفي الأخيرة بعد التحفظ بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.